أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخوف من الجن هل هو من الشرك الأكبر مطلقا أم فيه تفصيل؟ خوف السر، خوف السر الذي هو عبادة إن صرفه للجن أو لغيرهم فقد أشرك شركا أكبر بالله تبارك وتعالى ناقل من الملة، مثل أن يخاف أن يكون منهم تقليب لقلبه أو صرف له عن الهداية، أو أن بيدهم إضلال وهداية أو نحو ذلك من الأمور، فهذا ينتقل به من الملة. أما إذا كان خوف دون ذلك وإنما هو خوف من أذية، خوف من أذيتهم أو خوف من اعتدائهم أو نحو ذلك، فهذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الأصغر. نعم. وهذا السائل يقول: وإذا كان في حدود يعني أمور طبيعية، خوف الإنسان من أذى محقق فهذا أمر طبيعي لا يذم عليه العبد إذا كان فيه أشياء محققة ليست أوهام ولا مخاوف وهمية وإنما أشياء محققة فخاف منها الخوف الطبيعي فلا بأس بذلك.